يجب قهر النفس على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله كإقامة الصلاة في وقتها وصيام شهر رمضان وحضور مجالس العلم الواجب وغير ذلك من الواجبات، ويجب كف النفس عن ارتكاب ما حرم الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة لمنع النفس وكبحها عن ارتكاب المحرمات كترك الصلاة وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك.